باب العطف. هذا وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة يسامع، الواو والف ثم أو إما وبل، لكن وحتى لا وأن فجه التنل، كجاء زيد ومحمد، وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، وقول عامر وخالد سدد، ومن يتب ويستقم يلقى الرشد.